هذه بعض الأسئلة شيخ. تفضل. نعم. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيك، هل يشترط تحديد وقت القضاء عند القرض؟ نعم، له أن يشترط المقرض، له أن يشترط. نعم.